الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. هناك أعمال إذا وقعت من المصلي أثناء صلاته فإن صلاته تفسد وتكون باطلة، وهي أمور يجب على كل مصل أن يكون على علم بها ليحترز من الوقوع في شيء منها في صلاته، لأنها مبطلة للصلاة. وهناك أمور تكره في الصلاة، أمور تكره في الصلاة، فإذا فعلها العبد نقص من أجر صلاته، نقص من أجر صلاته، لأنها تعد نقصا في الصلاة. أما الأولى المفسدات ويقال لها المبطلات، هذه تنقض الصلاة، تبطلها، تنقض الصلاة وتبطلها. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أمورا من مبطلات الصلاة، بدأها بهذا الأصل الجامع والقاعدة الجامعة، قال: تبطل بترك ركن أو شرط أو واجب. تبطل بترك ركن أو شرط أو واجب عمدا، لأن الأركان، يعني من تعمد مثلا أن يترك ركوعا من ركوعات الصلاة، أو ترك السجود تعمدا، أو ترك الجلسة بين السجدتين تعمدا، فهذا تبطل صلاته بترك ركن من أركان صلاته. ومثله أيضا من ترك واجبا متعمدا، مثل أن يترك التشهد الأول، هذا من واجبات الصلاة، يتركه متعمدا، يقوم للثالثة متعمدا تاركا التشهد الأول، هذا من مبطلات الصلاة. لكن إن حصل سهوا لا تبطل صلاته بذلك، ويجبره بسجود سهو في آخر صلاته. كذلك الشرط، إذا ترك شرطا من شروط الصلاة، مثلا رجل صلى بدون طهارة، صلى متعمدا بدون طهارة، صلاته هذه باطلة لأن فاقدة لشرط من شروط الصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا، ومر معنا الحديث، لما رأى رجلا يصلي وفي رجله قدر، في رجله لمعة لم يصلها الماء قدر درهم، يعني مقدار يسير، فقال له عليه الصلاة والسلام، أمره عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يصلي، اعتبر صلاته عليه الصلاة والسلام باطلة، فكيف بمن لم يتوضأ، بمن لم يتوضأ أصلا. عرفنا فيما سبق من شروط الصلاة استقبال القبلة، فإذا تعمد الرجل أن يصلي إلى غير القبلة، إلى غير القبلة، تعمد الانحراف عن القبلة، صلاته باطلة لأنه لم يعمل بشرط من شروط الصلاة. مر معنا من شروط الصلاة ستر العورة، من صلى والعورة مكشوفة، من صلى وعورته مكشوفة تبطل صلاته لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. إذن الشرط إذا عدم الشرط عدم المشروط. الآن عندنا الصلاة لها شروط، إذا عدم شيء من هذه الشروط عدمت الصلاة، أصبحت باطلة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، عمدا أو سهوا. هذا كله في الركن والشرط، هذا كله في الركن والشرط. من ترك ركنا مثل ترك ركوع أو ترك القيام، القيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة، أو ترك سجودا في صلاته، أو ترك الجلسة بين السجدتين، أو غير ذلك من أركان الصلاة. من تركه وهو يقدر عليه، إذا كان تركه لعدم القدرة للعجز يسقط بالعجز، مثل القيام يسقط بالعجز، إذا كان عاجز يسقط عنها القيام. لكن إذا كان يقدر عليه وتركه عمدا، تركه عمدا أو سهوا، أو سهوا مثل من ترك الركوع سهوا ثم تبين له أنه تركه، لا بد أن يرجع، ما تتم صلاته، بخلاف الواجب، الواجب يأتي الحديث عنه. أو سهوا أو جهلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، قال ما أحسن إلا هذا، ما أحسن إلا هذا، علمني، فما اعتبر صلاته صحيحة لكونه جاهل، بل أمره أن يصلي وأمره أن يعيد مرة وثانية وثالثة. ثم لما قال الرجل ما أحسن غير هذا علمني، علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، قال وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، إذا لم يأتي به، مثل الآن الذي ترك ركن سهوا ثم نبه وأتى به لا تبطل صلاته، لكنه نبه أو عرف أنه ترك ركن واستمر تاركا للركن تكون صلاته باطلة. وبترك واجب عمدا، وبترك واجب عمدا، الواجب مر معنا إذا ترك سهوا لا يأتي به، إذا ترك سهوا لا يأتي به ويجبره بسجدتين للسهو، لكن إن تركه عمدا، ترك الواجب عمدا مثل ما مثلنا ترك التشهد الأول عمدا أو غير ذلك من واجبات الصلاة التي مرت معنا عمدا تركها تبطل صلاته، تبطل صلاته بذلك. ومما يستدل لهذا الذي ذكر كله قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل الصلاة على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام تاركا لشرط أو تاركا لركن أو تاركا لواجب من واجبات الصلاة، عمله على غير عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا عليه. ومما يستدل أيضا لهذه المسألة به حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته في ثلاث مرات يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل. نعم. قال رحمه الله وبالكلام عمدا، قال رحمه الله تعالى وبالكلام عمدا، وبالكلام عمدا يعني يتكلم مع الذكر يعني ذاكر ليس غافل. أحيانا الإنسان يصدر منه كلمة في صلاته أو كلمتين أو نحو ذلك سهوا غير متعمد، يصدر منه ذلك سهوا لا عن تعمد. فالكلام الذي يبطل الصلاة الكلام الذي يتعمده المرء في صلاته، وأيضا يكون عنده علم. أما الجاهل ما تبطل صلاته بكلام حصل منه في صلاته، لكن يعلم. وقصة معاوية ابن الحكم معروفة، لما عطس رجل في الصلاة فشمته فأخذوا ينظرون إليه، قال ما شأنكم، تكلم أيضا ما شأنكم، فأخذوا يصمتونه يشيرون له يعني أن يسكت لا يتكلم. فلما رأهم يصمتونه سكت، ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، لا يصلح فيها، قال ما كهرني ولا نهرني، ما رأيت معلما أحسن منه. الجاهل يعلم، إذا حصل من جاهل يقال لها الصلاة لا يكون فيها كلام، الصلاة لا يكون فيها لا يتكلم المرء في صلاته. فإذا كان المرء يعلم وتعمد الكلام في الصلاة تبطل صلاته. لكن إن صدر منه كلام سهوا، يعني مثلا شخص يصلي ودخل رجل قال السلام عليكم وسهى، ما كان يعني ما قالوا عليكم السلام مثلا أو نحو ذلك، سهوا صدر منه، هذا يغتفر له إذا صدر سهوا منه. فإذا الكلام الذي تبطل به الصلاة هو الكلام الذي يكون عن علم وعن عمد، عن علم وعن عمد. وقد جاء في الحديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، كان يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة، فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال لما نزلت هذه الآية مرنا بالسكوت وعدم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة. نعم. قال رحمه الله وبالقهقه. قال رحمه الله وبالقهقه، القهقه الضحك، القهقه الضحك، وهذا مبطل للصلاة بإجماع أهل العلم، مبطل للصلاة بإجماع أهل العلم، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. كذلك تبطل الصلاة بإجماعا بالأكل أو الشرب، لو أن إنسانا يصلي فأخذ يأكل وهو يصلي، يخرج شيء من جيبه ويأكل مثلا أو يشرب وهو يصلي، هذا يبطل صلاته، إلا إذا كان الإنسان مضطر، يعني بعض الناس عنده مرض مثلا في حنجرته ويحتاج أن يقطر الماء في حلقه كل فترة من الفترات مضطرا، هذه الضرورة لها أحكامها. لكن الأكل والشرب بإجماع أهل العلم يبطل الصلاة ويفسدها. نعم. قال رحمه الله وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. قال رحمه الله تعالى وبالحركة، الحركة تكون مبطلة للصلاة بهذه الضوابط الثلاثة التي ذكر رحمه الله تعالى، الحركة تكون مبطلة للصلاة بهذه الضوابط الثلاثة التي ذكر رحمه الله. الضابط الأول قال الكثيرة عرفا، الضابط الأول الكثيرة عرفا، الكثيرة عرفا، إذا حصل من المرء حركة كثيرة في عرف الناس أنها حركة كثيرة، هذا يكون من مبطلات الصلاة. وقدر الكثير عند أهل العلم، قدر الكثير ما يغير هيئة الصلاة، ما يغير هيئة الصلاة، حتى إن الناظر إليه يخيل إليه أنه لا يصلي، يخيل إليه أنه لا يصلي. الآن بعض كبار السن إذا صلى إلى جنبه ولد صغير وأكثر الحركة في صلاته، أكثر الحركة، يعبث بيده ويعبث بكذا ويدخل كذا إلى آخره في صلاته، تجد بعضهم يلتفت إليه ويقول أنت تصلي وإلا تلعب، لأن الحركة التي بدرت منه عرفا ليست هيئة المصلي. فإذا الضابط الذي ضبط به العلماء الحركة الكثيرة عرفا هي التي إذا نظرت إليه تحس كأنه ليس في صلاة، كأنه ليس في صلاة، كثير الحركة، يدخل يده في جيبه ويخرجها ويمسك ثوبه ويعبث بكذا ويحرك كذا ويقدم رجله ويؤخرها وإلى آخره، حركة كثيرة، حتى إن الناظر إليه ما يظن أن هذا في صلاة. بهذا ضبطت. أما ما ذكر أنها ثلاث حركات، إذا حصل ثلاث حركات هذا ما هناك ما يدل عليه، لكن مثل ما قال الشيخ الحركة الكثيرة عرفا، الحركة الكثيرة عرفا، والحركة الكثيرة عرفا ضبطت بما يغير هيئة الصلاة، إذا نظرت إليه تشعر كأنه ليس في صلاة، لكن تحديدها في ثلاث ليس هناك ما يدل عليه. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني التوالي، متوالية، يعني حركات متوالية وراء بعض، لكن لو أن مثلا تحرك شيئا يسيرا في الركعة الأولى ثم الثانية أيضا حصلت منها حركة يسيرة ثم الثالثة أيضا حركة يسيرة وهكذا، هذه تكره وتنقص من أجر الصلاة، لكنها لا تبطلها، لا يحكم على صلاته بماذا؟ بأنها باطلة، لا يقال صلاتك باطلة، تبطل بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية، حركة الكثيرة عرفا المتوالية. الضابط الثالث قال لغير ضرورة، لأن هناك حركات قد تكون واجبة في الصلاة، هناك حركات قد تكون مستحبة في الصلاة. الآن مثلا في زماننا هذا، الآن لو أن شخصا يصلي ونسي قبل الصلاة أن يصمت الجوال، ثم أخذ يرن الجوال بالصوت المعروف المزعج للمصلين المخل بصلاة من حوله، هذا في هذه الحال يجب عليه وجوبا أن يدخل يده في جيبه وأن يصمت جواله، هذه حركة واجبة، حركة واجبة، يجب عليه أن يدخل يده في جيبه وأن يصمت الجوال، لأن بقاء الصوت هذا المزعج يخل بصلاة المصلين كلهم الذين يسمعون هذا الصوت. وإذا كان الصوت والعياذ بالله موسيقى فالأمر أشد، الآن تجد الناس سجود يدعون الله ويناجونه في سجودهم ثم يفاجؤون إلى جوارهم موسيقى تضرب وهم سجود في المساجد، ما يجوز لصاحب هذا الجوال أن يبقي هذا الصوت مستمرا، بل يجب عليه أن يدخل حتى وهو ساجد، يدخل يده في جيبه ويصمت جواله. وهناك حركات مستحبة لأنها من مصلحة الصلاة، سواء مشيت إلى الأمام أو مشيت إلى الوراء أو تحركت إلى اليمين أو إلى اليسار من أجل مصلحة الصلاة، هذه حركة ما يلام عليها، بل هي مستحبة، مثل الآن فجوة في الصف أمامك تقدمت إليها، أو كنت مؤتما برجل وجاء ثالث ليصلي معكما فرجعت ثلاث خطوات إلى الوراء حتى تكون أنت وإياه خلف الإمام، هذا من مصلحة الصلاة. أو مثلا تقدم الذي على يسارك إلى فجوة ثم دنوت أنت مشيت خطوة يسار واقتربت من الذي على يسارك، هذه مصلحة الصلاة. فالحركة التي لغير ضرورة تبطل الصلاة. لغير ضرورة، يعني بهذه القيود الثلاثة، الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، المتوالية لغير ضرورة. فإذا اجتمعت هذه الضوابط الثلاثة في حركة في الصلاة أبطلتها. والعلماء يقسمون الحركة في الصلاة إلى واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، ومباحة على تقسم هذه الأقسام الخمسة. لكن الحركة المحرمة التي تبطل الصلاة هذا ضابطها الذي ذكر الشيخ بالقيود الثلاثة، الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. نعم. قال رحمه الله: لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. قال لأنه بالأول، يقصد بالأول ترك الركن وترك الشرط وترك الواجب، بالأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به. إذا ترك ركنا أو ترك واجبا أو ترك شرطا فإنه ترك أمرا لا تتم العبادة إلا به، لا تتم العبادة إلا به. وإذا حصل منه الكلام في الصلاة أو القهقهة أو الحركة التي مر وصفها يكون فعل ما ينهى عنه في صلاته، ما ينهى عنه في صلاته. نعم. قال رحيم هنا مسألة يعني مهمة، وجاءت الإشارة إليها في الهامش من كتاب الشيخ المختارات الجلية. الشيخ يقرر أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام قول ضعيف. يعني مثلا إمام صلى بالناس على غير طهارة، وبعد الصلاة عرف أنه على غير طهارة. من أهل العلم من يقول إن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الإمام، تبطل ببطلان صلاة الإمام. لكن الصحيح والذي يقرر الشيخ أنها لا تبطل. قال: بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادها تسري على صلاة المأموم، على صلاة المأموم. يعني الآن مثلا وهذا ربما يحصل، يعني بعض الناس يكون على غير طهارة وربما يكمل الصلاة وهو إمام، ربما يكمل الصلاة، صلاة المأموم من خلفه ما يتعلق بها شيء من عمله، حتى لو أخبرهم بعد الصلاة وقال أنا صليت على غير طهارة، حتى لو قال لهم أنني صليت على غير طهارة ما يعيدون صلاته، هو وحده يعيد صلاته، أما هم صلاتهم تامة. والقول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام قول ضعيف كما بين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هذا الآن الجانب الآخر من الباب، لأن الباب فيه المبطلات والمفسدات وفيه المكروهات، فانتهى الآن الكلام على مبطلات الصلاة وبدأ يتكلم عن ما يكره، الأمور التي يكره أن تفعل في الصلاة. فذكر مما يكره في الصلاة الالتفات في الصلاة، ويقصد بالالتفات يعني بالوجه أو الصدر. أما الاستدارة بالبدن مر معنا أن من شرط الصلاة ماذا؟ استقبال القبلة، لكن إذا انحرف بدنه، القبلة في الجنوب، واتجه ببدنه إلى الغرب مثلا أو إلى الشرق، أو استدبر القبلة أو نحو ذلك، هذا تبطل صلاته، هذا مبطلات الصلاة. لكن إذا التفت بوجهه أو بصدره فهذه الالتفاتة تكره ولا تبطل بها الصلاة، لا يقال لمن فعل ذلك بطلت صلاتك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه، يعني قدر من صلاة العبد يأخذه الشيطان، يختلسه أي يأخذه خلسة من صلاة العبد، فيعد ماذا؟ نقصا في صلاته، يعد هذا نقصا في صلاته. وإذا نقص شيء من الصلاة نقص الثواب المترتب على الصلاة. ومثل هذا أيضا الالتفات رفع البصر إلى السماء. جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. هذا وعيد وتحذير من ذلك. فيكره للمرء أن يلتفت في صلاته، ويكره لها أن يرفع بصره إلى السماء. وعرفنا فيما سبق أن السنة كما هو فعل نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون بصر الإنسان في موضع سجوده، أن يكون بصر المصلي في موضع السجود. نعم. قال رحمه الله: ويكره العبث. قال: ويكره العبث. ويكره العبث، العبث يكون باليد، يعبث بيده أو يعبث برجله، يحرك رجله يمينا شمالا إلى آخره، أو يعبث بلحيته أو يعبث بثوبه أو شيء من هذا القبيل. هذا العبث مكروه في الصلاة. وتقدم معنا لو أنه كثر وتوالى، كثر وتوالى من غير ضرورة يكون مبطل للصلاة، يكون مبطلا للصلاة. لكن الشيء اليسير هذا يكره وينقص من أجل الصلاة وثوابها. نعم. قال رحمه الله: ووضع اليد على الخاصرة. قال رحمه الله: ووضع اليد على الخاصرة. الخاصرة وسط الإنسان، وسط الإنسان، هذا يسمى التخصر. وضع اليد على الخاصرة يسمى التخصر. وهذا جاء فيه نهي، جاء فيه نهي في الصحيحين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا أو مختصرا، يعني يضع يده على خاصرته. فهذا مما يكره في الصلاة، وجاء النهي عنه. نعم. قال رحمه الله: وتشبيك أصابعه. قال رحمه الله: وتشبيك أصابعه. تشبيك أصابع أن يدخل أصابع بعضها في بعض. قال: تشبيك الأصابع، هذا يكره في الصلاة. جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. الآن منهي عن التشبيك عن الأصابع وهو ماذا؟ وخارج الصلاة في الطريق إلى المسجد، في الطريق إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه. قال: فإنه في صلاة. إذن إذا كان في الصلاة فالنهي عن التشبيك من باب ماذا؟ من باب أولى وأشد. لأن إذا كان ينهى في الطريق للمسجد أن يشبك بين أصابعه، قال: فإنه في صلاة. إذن كونه ينهى عن هذا التشبيك في الصلاة نفسها من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وفرقعتها. وفرقعتها يعني تدقيق الأصابع، وهذا يصدر له صوت ويشوش على المصلين ونوع من العبث. في الصلاة فهذا لا يجوز، وهو من الأعمال التي تكره في الصلاة ويترتب عليه نقصان أجرها وثوابها. نعم. قال رحمه الله: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. قال رحمه الله تعالى: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. أن يجلس مقعيا كإقعاء الكلب، يعني ينصب قدميه ويجعل مقعدته على الأرض، هذا يقال له إقعاء، وهو إقعاء الكلب ونهي عنه. وهنا يلاحظ أمر مهم، يعني الصلاة أشرف أعمال العبد، أشرف أعمال العبد، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. الله شرف الإنسان وكرمه، فلا يليق بهذا الإنسان في الصلاة التي هي عبودية وذل وقيام بين يدي الله عز وجل أن يتشبه ببعض الحيوانات حال صلاته، حال صلاته. فهذا مما ينهى عنه، ولهذا جاءت أمور عديدة ينهى عنها لأنها تشبه بالحيوان، لأنها تشبه بالحيوان، منها الذي ذكر إقعاء الكلب، ومنها الافتراش، افتراش السبع سيأتي ذكره عند المصنف. جاء في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن ثلاث: نقرة كنقرة الديك، ويأتي في بعض الأحاديث كنقر الغراب، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، والتفات كالتفات الثعلب. كلها تشبه بحيوانات، تشبه بالديك والغراب بالنقر، وتشبه بالكلب بالإقعاء، وتشبه بالثعلب بالالتفات، بالالتفات. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك البعير، فيبرك كما يبرك البعير. هذا أيضا مما نهي عنه، يبرك كما يبرك البعير، الذي يلاحظ البعير عندما يبرك طريقة في البروك يرمي نفسه رمي على الأرض بشدة، يعني لو كان الأرض فيها غبار يثور الغبار من رميه لنفسه، فينزل إنسان للسجود ليس رميا لنفسه في الأرض كما يبرك البعير، كما يبرك البعير، وإنما ينزل برفق، ينزل للسجود نزولا رفيقا. هل على اليدين أو على الركبتين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من رجح حديث أبي هريرة قدم اليدين، ومن رجح حديث وائل قدم الركبتين، لكن بروك البعير هو الرمي، يرمي نفسه في الأرض وينزل نزول شديد في الأرض، يعني حتى إنه يسمع له صوت في نزوله، هذا ينهى عن هذا بروك البعير، ينزل بشدة بقوة. فقال: يعمد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك البعير، المقصود أن ينزل برفق، نزوله للسجود ينزل نزولا رفيقا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا بأيدينا. حتى الآن بعض الناس ربما يفعل ذلك، سلمنا بأيدينا، يعني لما يقول السلام عليكم ورحمة الله يحرك يمينه، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله حرك يساره، يشير كذا باليمين ويشير كذا باليسار. فيقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا بأيدينا، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، يثبتها على فخذه، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يكفيك. هذه الحركة ما لها حاجة ولا لها وما لها أصل. إذن هذه التي جاءت في الأحاديث كلها مما ينهى عنه، في الصلاة، وهي أعمال يكره فعلها في الصلاة، إقاء الكلب ونقر الديك والتفات الثعلب وبروك بروك كبروك البعير وافتراش السبع، سيأتي معنا في حديث عند المصنف، وأيضا كأذناب خيل شمس حركة اليد. هذه جمعها بعض أهل العلم في ثلاثة أبيات، سأعيدها مرتين لمن أراد أن يقيدها. قال: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. وأذناب خيل عند فعل التحية. قال: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. نعم. قال رحمه الله: أن يستقبل ما يلهيه أو ما يلهيه. نعم، وأن يستقبل ما يلهيه، أي عن صلاته، لا يكون أمام شيء يشغله عن الصلاة. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة ستار سترت به جانب بيتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، يعني تشغل المصلي. ولهذا نص الفقهاء لا يستقبل إنسان شيئا يلهيه في صلاته، لأن مطلوب منه أن يكون في صلاته خاشعا. إذا كان أمام ملهيات أو أشياء سيضعف الخشوع. نعم. قال رحمه الله: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. قال: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل. قلبه مشتغل إما بمدافعة الأخبثين، يعني البول أو الغائط، حاق أو حاقب، يعني عنده حاجة عنده حاجة لإخراج بول أو غائط، ويدخل في الصلاة وهو على هذه الحال، لن يطمئن في صلاته ولن يؤديها بخشوعها تامة، لأنه يشغل هذا البول أو يشغل هذا الغائط، فلا يدخل الصلاة وقلبه منشغل بمدافعة الأخبثين، لأن ذلك يمنع الخشوع، لأن ذلك يمنع الخشوع ويشغل عن الصلاة. أو بحضرة طعام يشتهيه. لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا كان عنده طعام يشتهيه ونفسه تعلقت به وصلى، يبقى ذهنه مشغول عن الصلاة بالطعام، يبقى ذهنه مشغول بالصلاة. ولهذا إذا حضرت الصلاة والطعام يقدم الطعام، إذا حضرت الصلاة والطعام يقدم الطعام، يطعم وتذهب هذه الشهوة وتعلق النفس بالطعام، ثم يقبل على صلاته. هذا كله رعاية لحق الله، هذا كله رعاية لحق الله سبحانه وتعالى، لما يقف المصلي بين يديه، حتى يدخل العبد في صلاته بقلب حاضر مقبل على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة بحضرة طعام، لماذا؟ لأن إذا حضر الطعام تعلقت النفس به واشتهت أن تأكل، فإذا صلى وحاله كذلك ينشغل عن صلاته، بالتفكير في الطعام الذي تعلقت نفسه به واشتهت أن تأكل منه، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. نعم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. وجاء في بعض الأحاديث افتراش الكلب، وأيضا جاء في بعض افتراش السبع، وهذه الصفة أن يمدها على الأرض، الذراع يمدها على الأرض مع إلصاقه، إلصاق اليدين والذراعين بالأرض، هذا يسمى افتراش. لا يعني عندما يسجد المرء لابد أن يرفع ذراعيه، السجود على الكفين، أما الذراعان يرفعان عن الأرض، فإذا ألصق ذراعيه وهو ساجد بالأرض هذا يسمى افتراش السبع ويسمى افتراش الكلب، فينهى المرء عن صلاته، لا يليق به وهو ساجد لله عز وجل أن تكون صفته كصفة السبع أو كصفة ماذا؟ الكلب. الله كرم بني آدم وشرفه، فلا يليق به في سجوده أن يكون على هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. وأكدها صلاة الكسوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع، وذكر تحت هذا الباب أنواع من صلاة التطوع، بدأ بالكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء، هذه كلها من صلوات التطوع. قال رحمه الله تعالى: وآكدها صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، الآن النسبة هنا نسبة الصلاة إلى الكسوف، المقصود بالكسوف كسوف الشمس أو القمر، وهذه النسبة مرة نظير لها سجود السهو، سجود التلاوة، نسبة الشيء لماذا؟ لسببه، الآن هذه الصلاة سببها وجود الكسوف، ولهذا تسمى صلاة الكسوف باعتبار أن سببها الكسوف. وسيأتي معنا صلاة الاستسقاء لأن سببها طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والكسوف يراد به كسوف الشمس أو القمر، كسوف الشمس أو القمر بذهاب نورهما كاملا أو بذهاب بعضه، ولهذا الكسوف تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا، يعني يحصل الكسوف لبعض الشمس جزء منها أو جزء من القمر، أو يكون الكسوف كامل لا يرى القمر أو لا ترى الشمس. إذا كشفت الشمس كسوفا كليا يظلم النهار، يظلم النهار، فتشرع الصلاة عند الكسوف، تشرع الصلاة عند الكسوف على صفة مخصوصة يأتي بيانها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة عند الكسوف هذا من الفزع إلى الصلاة، عندما يهم الإنسان أمر، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هذا من الفزع إلى الصلاة، لأن الكسوف هذه آية من آيات الله العظيمة التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما كسفت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كسفت في زمنه كل مرة واحدة، وصادف اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وكانوا يظنون أنها الشمس تكسف أو يحصل لها كسوف لموت أحد، لموت عظيم أو حياة عظيم، فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم أمرهم إذا رأوا الكسوف أن يكبروا وأن يدعوا الله عز وجل وأن يصلوا وأن يتصدقوا وأن يتصدقوا، فأمرهم بهذه الأعمال، وأخبر أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كما كان يظن الناس ذلك، وإنما هما آية من آيات الله يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، مثل ما قال في سورة الإسراء: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فيشرع للمرء أن يقبل على هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. قال وآكدها، هذا في أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهي من آكد صلوات التطوع، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، من أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، ذهب إلى أنها واجبة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، قال فصلوا، أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب المختارات: قال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف، قال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر الناس بها، فعلها وأمر الناس بها، أمر الناس بها في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا، إذا رأيتموها فادعوا وصلوا، والأصل في الأمر الوجوب. وجمهور العلماء قالوا بعدم الوجوب، قالوا إن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهذا هو الصحيح، سنة مؤكدة وليست واجبة. ومما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. والحديث الآخر قال: هل علي غيرها؟ لما ذكر الصلوات الخمس قال: لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. فالصلاة الواجبة المفروضة هي هذه الخمسة التي كتب الله سبحانه وتعالى، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم. ويشرع أن تصلى جماعة، تشرع أن تصلى جماعة، وأن ينادى لها، أن ينادى لها يقال ماذا؟ الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، ينادى لها على هذه الصفة حتى يجتمع الناس وتؤدى جماعة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لصلاة الكسوف ولا غيرها من الصلوات الاستسقاء والعيد وغيرها من الصلاة ليس لها لا أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة فقط في ماذا؟ في الصلاة المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة. أما صلاة الكسوف لأنها حدث وتغير، ما قد بعض الناس ما ينتبه له، مثل إذا كسف القمر والناس نيام، أكثرهم ما يدري، فينادون الصلاة جامعة، ينادون بهذا النداء: الصلاة جامعة. لكن الاستسقاء هل يشرع أن يقال الصلاة جامعة؟ لا. العيدين هل يشرع أن يقال الصلاة جامعة؟ ما يشرع، لأن العيدين معروف أن هذا وقت صلاة، والاستسقاء يتواعدون على يوم معين في مكان معين يذهبون، فلا يشرع أن يقال الصلاة جامعة. لكن الكسوف هذا شيء حدث في الكون فجأة، وكثير من الناس ما يعلمون به، ويشرع الصلاة جماعة فينادى لها بهذه الصيغة: الصلاة جامعة. نعم. قال رحمه الله: وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. قال تصلى على صفة حديث عائشة، على صفة حديث عائشة. صلاة الكسوف جاء في هي كما قدمت لم تحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، صلاة واحدة صلاها عليه الصلاة والسلام للكسوف، صلاة واحدة. ولكن الروايات جاء في بعضها أنه صلى، أنه ركع في الركعة الواحدة 3 ركوعات، في بعضها 6 ركوعات، وفي بعضها 8 ركوعات. والذي في حديث عائشة الركعة الواحدة فيها ماذا؟ ركوعان. الركعة الواحدة فيها ركوعان. وصلاة الكسوف في زمانه عليه الصلاة والسلام لم تتعدد، مرة واحدة. إذن الثابت من هذه الروايات ماذا؟ واحدة، والبقية لا تثبت، إما ضعيفة أو شاذة، إما ضعيفة الإسناد أو شاذة لمخالفة ثقة لثقات أو لمن أوثق منه. ولهذا الثابت في صلاة الكسوف هو هذا الذي جاء في حديث عائشة. ولهذا قال الشيخ تصلى على صفة حديث عائشة، على صفة حديث عائشة 4. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني كل ركعة فيها ركوعان، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد ثم يقوم للثانية ويفعل مثل الأولى. قالت 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذا هو الثابت المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، أنه صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وما عدا ذلك من الأحاديث الواردة في عدد الركوعات، 3 ركوعات، 6 ركوعات، 8 ركوعات، كل ما ورد من ذلك في صلاة الكسوف إما شاذ أو ضعيف، إما ضعيف الإسناد فيرد بضعف الإسناد، أو شاذ لأنه خالف فيه ثقة لثقات أو خالف ثقة لمن هو أوثق منه. فالمعتمد والمحفوظ هو هذه الصفة، أن يجهر بالقراءة، وتصلى الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه 4 أعمال ثابتة تفعل عند الكسوف: الدعاء، كثرة الدعاء، والتكبير، والفزع إلى الصلاة جماعة على هذه الصفة، والصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف وصلاها مرة واحدة في صلاة الكسوف رأوه فعل شيئا ما سبقا فعل في كل صلواته، في كل صلواته رأوه هو يصلي تقدم إلى الأمام ثم مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل رجع إلى الوراء القهقرة إلى الخلف مثل الخائف من شيء أو نحو ذلك. فسألوه قالوا رأيناك في الصلاة فعلت شيئا لم تفعل، فقال رأيت الجنة والنار، رآهما حقيقة، والصحابة خلفه ما يرون شيئا، رأى الجنة حقيقة، وقال لا تقدمت لأخذ عنقود من عنبها، رآه أمامه حقيقة عليه الصلاة، والله على كل شيء قدير، رآه حقيقة أمامه وتقدم لأخذ عنقود من عنب الجنة، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم لما تأخر قال رأيت النار. سبحان الله، ذكر بعض المعذبين في النار رآهم وهو يصلي الكسوف، رآهم أمامه يعذبون في النار وهو يصلي الكسوف، وذكر منهم عمرو بن لحي أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم، قال رأيته يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وقال رأيت امرأة امرأة تعذب في النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأى عليه الصلاة والسلام تعذب في النار وهو يصلي الكسوف، ورأى أيضا في النار الذي يسرق الحجيج صاحب المحجن، هكذا وصف عليه الصلاة والسلام رجل مع محجن العصا التي في أعلاها أكف، كان يمشي فإذا مر من الحجاج على بعير أو كذا بعكفة العصا يأخذ شيء من متاع الحاج، إن انتبه له الحاج قال علقت بعصاي، ما يعني ما قصد ذلك، وإن لم ينتبه له الحاج ماذا أخذها ومضى، رآها النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار. كيف بمن يأتي في ضيق المطاف وينشل من بعض الحجاج، يعني بعض الحجاج أصلا المال الذي معه جمعه 30 سنة ليؤدي فريضة الحج ويكون زادا له في حجه ويكون في محفظته، قال رأيت صاحب المحجن يعذب في النار، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته لهم بعد الكسوف قال لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أن يزني أمته، فجمع في تحذيره بعد صلاة الكسوف من الكبائر الأربع التي هي أمهات الكبائر: الشرك بالله، والقتل قتل النفس المعصومة، الآن رأى امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، كيف بمن يريق الدماء المعصومة المحرمة ويزهق الأرواح المعصومة المحرمة، إذا كان رأى امرأة تعذب في هرة فكيف بدأ دماء المسلمين المعصومة المحرمة يزهقها، ورأى الذي يسرق وجاء تهديد ما من الزنا، لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فحذر من هذه الموبقات الأربعة، جمعها في هذا الحديث وجمعها في خطبته في حجة الوداع، قال لا إنما هن أربعة: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.